Book 2 81 81 81 Passado 1 الماضي 1 الماضي 1 Escrever يكتب يكتب Ele escreveu uma carta. هو كتب خطابا. هو كتب خطابا. E ela escreveu um postal. وكتبت هي بطاقة. وكتبت هي بطاقة. Ler. يقرأ. يقرأ. Ele leu uma revista. هو قرأ مجلة مصورة. هو قرأ مجلة مصورة. E ela leu livro. وقرأت هي كتابا. وقرأت هي كتابا. Pegar. يأخذ. يأخذ. Ele pegou cigarro. هو أخذ سيجارة. هو أخذ سيجارة. Ela pegou pedaço de chocolate. هي أخذت قطعة شوكولاتة. هي أخذت قطعة شوكولاتة. Ele foi infiel, mas ela foi fiel. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. هو ما كان وفيا ولكن هي كانت وفية. Ele era preguiçoso, mas ela trabalhava muito. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. هو كان كسولا ولكن هي كانت مجتهدة. Ele era pobre, mas ela era rica. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. هو كان فقيرا ولكن هي كانت غنية. Ele não tinha dinheiro, só dívidas. هو ما كان لديه مال بل ديون. هو ما كان لديه مال بل ديون. Ele não tinha sorte, só azar. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. هو ما كان محظوظا بل منحوسا. Ele não tinha sucesso, só insucesso. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. هو ما كان ناجحا بل فاشلا. Ele não estava satisfeito, mas insatisfeito. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. هو ما كان راضيا بل كان مستاء. Ele não estava feliz, mas infeliz. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. هو ما كان سعيدا بل كان تعيسا. Ele não era simpático, mas antipático. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود. هو ما كان ودودا بل كان غير ودود.